الصوفية، كيف الإسلام عندكم؟ أطفئوا الأنوار. أطفأنا الأنوار، نعم. ثم يقومون كلهم، ما بكم يا قوم؟ قالوا حضر الرسول، دراويش مجانين. ثم بعد هذا يبدأ الجذب والراقص، يجذب ويرقص ويقفز، وهو هو الله الله، يقفزون وهكذا بعضهم يضرب على طريقة الشيعة وجهه، وهكذا أيضا يصيحون يا قادري يا شاذلي يا خليلي يا جعفري، يدعون الأموات بدعوى أنهم أولياء، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. ويوم القيامة يكفرون بماذا؟ يكفرون بشرككم، ولا ينبئك مثل خبير. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، فانظر إلى دروشة هؤلاء. إذا رأيتهم أيضا يتعاطون السحر، يأخذ السكين وهو يقفز، وهكذا ربما يدير رأسه يمينا وشمالا ثم يضع السكين ثم يخرجه وليس به قطرة دم، هل تظن أن هذه ولاية ورتبة في الفضل؟ القوم ساحرة، لأن هذا نوع من السحر اسمه السحر التخييلي، يخيل إليهم من سحرها أنها يخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى. سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، فهذا نوع من الدجل، نوع من السحر. ولذلك يكثر عند الصوفية الدجاجلة، ويكثر عندهم السحرة، ويكثر عندهم الكهان والعرافون. والصوفية أيضا دينهم الموائد واللحمة الكبيرة، ولذلك ما أحب إلى قلوبهم التواليف، ما يسمونه إيش؟ تاليف. يأتون بعشرة خمسة عشر، اقرأ، يقرأ هذا جزء وهذا جزء وهكذا، وهم يقرؤون يستنشقون رائحة الطعام، قد قرب يجهز وما تدري إلا جاءت اللحمة الكبيرة فهجموا عليها. الصوفية دراويش وهم دعاة إلى الشرك. من الذي بنى القباب والأضرحة؟ من بنى المشاهد والزوايا؟ من الذي جهل أهل الإسلام رجالا ونساء، كبارا وصغارا؟ من الذي استخف بالعقول؟ يأتون إلى رجل مريض مسكين، أشبه ما يكون بالمجنون، تجدهم يتمسحون به ويسألونه البركة، وهو درويش لا يدري أين يمشي. لماذا؟ قالوا هذا نية، ومن كان نية فهو لله وليا. الله يهديك يا أخانا. فدين الصوفية مبني على الدروشة، فإذا أردت أن تكون صوفيا بحق فلتضع عقلك على جانب ولتكن درويشا. ثم بعد هذا مؤتمر الشيشان، وما أدراك ما مؤتمر الشيشان؟ حضره أقطاب الضلال ورؤوس الزندقة ودعاة البدع، واستقبله دولة الشيشان على أن الدعوة الإسلامية الوسطية هي دعوة الصوفية. كذبتم وكذب كل من حضر معكم وأيدكم وناصركم. الصوفية سبب في ضياع المسلمين، الصوفية سبب في هزيمة أهل الإسلام. الصوفية ما أكثر ترحابها لما أن غزا الطليان بلادنا، من الذي رحب بهم؟ من الذي حفل بهم؟ من؟ لما غزا الفرنسيون بلاد تونس، من الذي استقبلهم ورحب بهم؟ أهل الزوايا والدفوف. فإذا جاء غريسياني أو جاء من الآخر يا إخوة، هذا الذي نعرفه منه، وموسيليني، رأيت الصوفية بالدفوف. يا هلا يا هلا، المهم أن تبقي لنا زاويتنا، المهم أن تترك لنا المكان الذي نرقص فيه ونضرب على الدف، المهم أن تترك لنا اللحم الكبير فلا تكدر لنا خاطرا. أما أن تأخذ البلاد فخذ، وأما أن تغير دينها ومعالم التوحيد فلا تحتاج، نحن الذي نعينك. القباب سنشيدها، الأضرحة سنبنيها، نطوف على القبور ونتمسح بأتربة الموتى، وندعو عبد السلام الأسمر، وندعو الشارف، وندعو أبو عجيلة، وندعو وندعو وندعو. لا يهمكم أيها الكفار، نحن سنتولى إفساد عقائد المسلمين. أنتم خذوا أراضيهم ونحن نسلب عقائدهم. أفل لكم جميعا معاشر الصوفية. وإن بلادنا بلاد سنة، إن بلادنا بلاد سنة ليست بلاد بدع. وعلى هذا لا يحاول أهل البدع أن يسترجعوا أنفاسهم متكئين على مؤتمر الشيشان الهابط الدني الذي شارك فيه أرباب الضلال وناصروه. الدعوة السلفية دين الله منهجا وعقيدة سلوكا وأخلاقا. الدعوة السلفية تأخذ من كتاب ربها ومن سنة نبيها. الصوفية من أين يأخذون؟ من الرؤى، من المنامات، من المكاشفات. حدثني قلبي عن ربي. أهل الحديث حدثنا فلان عن فلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الصوفية ماذا؟ حدثني قلبي عن ربي. يسمونه العلم اللدني، ينام ثم يقوم فإذا يقول قد خاطبني ربي وسمعت هاتفا. من أين؟ لبيانا أو مزار؟ وسمعت هاتفا. وهكذا ما تدري وهو عندك، لقد حججت هذا العام. الناس هناك في عرفة وهو عندك، أين حجز؟ يقول طفت بالبيت 7 أشواط، لم يدري بي أحد، دراويش ومجانين. وهكذا أيضا ما أكثر تزلفهم للسلطان الصوفية. وليس الخبر عن بلادنا بعيد، ما أكثر ما تزلفوا لمن يدعى بالخويلدي. نعم، تزلفوا إليه الليل والنهار وأذلوا أنفسهم عنده من أجل أن يقوي المزارات والقباب والأضرحة. يأتيه الواحد يقول يا سيادة، إيش يقول له؟ يا سيادة اللواء، هو جالس على الكرسي هكذا. نعم. قال رأيت رؤيا في المنام. قال نعم، يسلم عليك رسول الله ويقول سلموا لي على الأخوين دي. هذه وراءها صفقة، وراءها صفقة ما تدري إلا، والأخوين دي قد نعس على الكرسي. نعم، 5,000، 10,000، 20,000، نسوي بها الزاوية ونصلح بها الأمور وتكثر الذبائح. القذافي عول على من في إفساد هذا البلد؟ عول على أهل السنة السلفيين؟ لا، يزج بهم إلى السجون. قتل من قتل، مات من مات، تحلق لحاهم ويضربون على ظهورهم، ما تركوا السنة أبدا، صبروا حتى مكن الله لهم. أما الصوفية انبطحوا على بطونهم. وهكذا أيضا كانت التقارير الأمنية أربابها أهل التصوف. القيم تجده له 4 أعين أو 5، وهو من الصوفية، يوشي بالسلفيين ويخبر عنهم. الإمام وضعته الأوقاف الصوفية، يوشي بالسلفيين ويخبر عنهم، ومدير المركز صوفي. وهكذا صافحوا القذافي وعملوا معه وعملوا لأجله كي تبقى زواياهم، وكي يبقى ضلالهم، وكي يبقى الجهل الذي يتنعمون به، وكي تبقى بطونهم، كي تبقى بطونهم وأكلهم مال الحرام. كم قد أكل هؤلاء السدنة، سدنة القبور، كم استخفوا بدين المسلمين وبعقائد المسلمين. يأتون عند مزار الشيخ، اذهب وادبح شاة. يقول الشيخ هات 500 دينار. يقول الشيخ لئن جهزت هذا المزار، لئن جهزت هذه الزاوية، فإن الولي الفلاني يقول إن ولدك سيشفى وابنتك ستتزوج هذا الشهر. ضحكوا على عقول المسلمين وأفسدوا دينهم. فإسلام الصوفية إسلام مبتدع، وإسلام الشيعة إسلام مبتدع، وإسلام الحزبيين إسلام مبتدع. الإسلام الذي جاء به محمد هو ما كان عليه أهل السنة والجماعة، أهل الحديث والأثر، أهل الطائفة المنصورة والفرقة الناجية. هذا هو الإسلام الذي جاء به محمد، وهو الذي قال الله في وصفه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة أكمل من الخاسرين.